أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد تواعدنا أن نبتدئ هذه المحاضرة بذكر الأسباب التي ينجو بها العبد من الحساب فيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة: فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، صلى الله عليه وسلم، سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وروى الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب، يعني الشيء القليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حثيات. وفي رواية عند الإمام أحمد صححها الألباني: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. فهذا آخر الأمر، أن مع كل واحد 70,000، أي أن عدد أولئك يقرب من 4,900,000,000 شخص. وروى هناد وصححه الألباني في صحيح الجامع: سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لي: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقلت: يا رب زدني. فقال: فإن لك هكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، وهذه 3 حثيات غير معلومة العدد. فعلى ذلك فالعدد أكثر من ذلك إن شاء الله. وهذه من البشارات لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فمن هم الذين سينالون هذا الشرف العظيم؟ في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا يكتوون. والكي نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن الشفاء في 3: في شرطة محجم وشربة عسل وفي الكي، ثم نهانا صلى الله عليه وسلم عن الكي، لكن العلماء رخصوا في مثل ذلك عند الحاجة وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم أهل التوكل العالي الذين قد رموا بحمولهم على الله تبارك وتعالى يتوكلون عليه لا يطلبون رقيا، فإن جاء من يرقيهم دون طلب منهم فليس هذا بمناف لتوكلهم أنهم لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون، بل الفأل كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والصنف الثاني هم أهل البلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب، ثم يؤتى بالمتصدق فينصب الحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، فيصب عليهم الأجر صبا، حتى إن أهل العافية لا يتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجاعة ابن الزبير، وثقه الإمام أحمد وضعفه الدارقطني كما قال الهيثمي في المجمع. فلا شك نحن لا نتمنى البلاء، ولكن يا أمة الإسلام ويا عباد الله، من أصيب ببلاء ثم صبر واحتسب فعليه أن ينوي ويدخر هذا عند الله عز وجل، حتى يكون الأجر عنده ألا يحاسب يوم القيامة، بل يصب عليه الأجر صبا. وقد روى البزار وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امرأة عندها مرض نزل بها، فقالت يا رسول الله ادعوا الله لي، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب علي. فالصنف الثاني صنف أهل البلاء، والصنف الثالث المجاهدون في سبيل الله. ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقوتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا، فيقول الرب عز وجل هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب. وهذا مصداقه قول الله جل وعلا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا الحديث رواه الأصبهاني وقال المنذري بإسناد حسن ولكن متنه غريب، وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب. فأهل الجهاد في سبيل الله والشهداء في سبيل الله ينالون هذا الأجر أيضا. وبطبيعة الحال ليس كل الشهداء، وإنما هؤلاء صنف سيدخلون الجنة بغير حساب من هؤلاء الذين جاهدوا وقاتلوا وقوتلوا وأوذوا في سبيل الله، فيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الصنف الرابع من يضحك الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا في الصحيحة برقم 2810. فالله سبحانه وتعالى يضحك، ومن صفاته الضحك. وإذا ضحك الله عز وجل لعبد في موطن من المواطن فهذا العبد ينال هذا الشرف فلا حساب عليه. فمن هم الذين يضحك الله لهم؟ هذا رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيحة برقم 3478. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الصنف الأول الذي إذا انكشف فئة قاتل وراءها، الجيش فر ولم يبقى إلا هذا الرجل فقاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، كيف ضحى وفدى نفسه من أجلي. وهكذا كل من يقف على ثغر من ثغور المسلمين ويتحقق فيه هذا المعنى وينصر الله عز وجل ويفدي بنفسه، هذا يدخل في هؤلاء إن شاء الله تعالى. والذي له امرأة حسنة، وبطبيعة الحال الأمر يكون أيضا للنساء، فالذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول: ربنا تبارك وتعالى يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. وهكذا المرأة إذا ما هي ذهبت لزوجها وقالت: هل لك حاجة؟ فإذا وفت حقه ثم بعد ذلك لم يجعل هذا الأمر الدنيا في قلبها، بل آثرت ربها فقامت ونصبت قدميها وهي متشوقة متلهفة للقيام بين يدي الله عز وجل، لعلها تدخل في هؤلاء إن شاء الله. والصنف الثالث الذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء أو ضراء، فهؤلاء كانوا في سفر وبلغ بهم الجهد مبلغه ثم هم بعد ذلك ناموا ورقدوا من شدة التعب، وصاحبنا هذا لم يستطع أن ينام والرب تبارك وتعالى قد نزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فهؤلاء النفر الثلاث يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ومن ضحك الله له فلا حساب عليه. ومنهم أهل الإيثار، فالنبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طلحة الأنصاري لما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يضيفه به، فقام أبو طلحة وأخذه في بيته، فلما دخل البيت لم يجد أيضا في بيته الشيء الذي يضيف به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنومت امرأته الأولاد وأخذت تلاعبهم حتى بلغ بهم الجهد فناموا تعبا ولم يطعموا عشاء، ثم جاءت بالمصباح فجعلته لا يكاد ينير شيئا، ووضع الطعام أمام الرجل، وقام أبو طلحة بخداع الضيف وجعل يضرب يده في يد الضيف حتى يعلم أنه يأكل معه وما كان يأكل، وصنع ذلك الليلة، ثم قام للصلاة لصلاة الفجر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ضحك الله من فعالكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك فأولئك هم المفلحون. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد، وهو في الصحيحة برقم 3272. إذن هؤلاء يضحك الله لهم فيدخلون الجنة بغير حساب، أهل التوكل، أهل الجهاد في سبيل الله، أهل البلاء. وهذا الذي يؤثر الله عز وجل على شهوته، سواء كانت شهوته في زوجه وفي النوم، أو كانت شهوته في الراحة، يؤثر الله على نفسه. وهذا الذي يؤثر الله ويؤثر عباد الله هو الذي يضحك الله له، فيكون هذا جزاؤه، يدخل الجنة بغير حساب. وعلينا أن نعلم كما روى الطبراني بأسانيد أحدها جيد، كما قال المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرني ربي بين أن يدخل ثلثي أمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين الشفاعة. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي اخترت ثلثي الأمة يدخل الجنة بغير حساب؟ أظنها هي الجائزة، وأظنها هي المفاجأة. نعم، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ذلك، ثلثي الأمة يدخل بغير حساب. قالوا: ما الذي اخترت؟ قال: اخترت الشفاعة، أي أن الشفاعة أفضل من أن يدخل ثلثي الأمة الجنة بغير حساب. فاجعلنا ربنا من أهل شفاعة النبي محمد، واجعلنا ربنا من أهل الجنة، وادخلنا ربنا الجنة بغير حساب. قال: اخترت الشفاعة. قلنا: جميعا يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك. قال: إن شفاعتي لكل مسلم. وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيليا الكلام عن مبحث الشفاعة قريبا. وذكرنا أن من أخطر ما يكون في مشهد الحساب ذنوب التبعات. ذنوب التبعات يعني حقوق العباد، حق العبد، سواء هذا الذي اغتبته، هذا الذي وقعت في سيرته، هذا الذي أفسدت ذات البين بينه وبين أخيه، هذا الذي ربما تعرضت له بكلمة فاسدة، شتم هذا، تطاول على هذا، حقوق كثيرة. وهنا حينما أذكر ذنوب التبعات لابد أن أقرر أمرا مهما، وهو أن المظالم تكون بصور مختلفة، والأصل أن يستعفي، أن يطلب العفو العبد أخاه من هذه الأمور بالطريقة التي لا تفسد الحال. إنسان أخذ من إنسان مالا، لا بد أن يرد هذا المال، وإلا كان هذا لعب بدين الله عز وجل. وأما إن تطاول عليه بكلمة فيستعفيه إن استطاع بكلام مجمل، استطيع أن يقول له: تجاوز عني، لا يكن في صدرك مني شيء، أرجو أن تعفو عني إن كنت قد أخطأت في حقك، ومثل ذلك. ويكون الحال بيننا أمة الإسلام أن يستعفي الواحد منا أخاه، وعلى الآخر أن يقول: كل الناس مني في حل، فأنا لي ذنوب أخشى أن أقابل بها الرب المعبود، وأخاف ذنوبي أن تهلكني، فأنا أعفو حتى يعفو الله عني. والقاعدة أنك إذا صنعت معروفا كان الله لك أكرم وأعلى وأعظم، أعف يعفى عنك، ارحم ترحم، وهكذا. في الحديث الذي في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم. يتقاصون يكون القصاص في مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فهنا السؤال: كيف سيكون الحال لننجو من موقف التبعات؟ أقول ابتداء، قال الإمام القرطبي في التذكرة: قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم، مخلطون وهم الذين يوافون أن يأتون الموقف بالفواحش والكبائر، والثالث الكفار. فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة، وصغائرهم إن كانت لهم الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. إذن هؤلاء يتجاوزون هذا الأمر العصيب. أما المخلطون من أمثالنا فنعوذ بالله عز وجل من هذه الأحوال، ونسأل الله العفو والعافية. فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون لكبائرهم ثقل، فإن كانت الحسنات أثقل دخل الجنة، وإن كانت السيئات أكثر دخل النار إلا أن يغفر الله. وإن تساوي الحسنات مثل السيئات كان من أصحاب الأعراف. هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله. أما إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات لكثرة ما عليه من التبعات، فيحمل عليه من أوزار من ظلمه ثم يعذب على الجميع. قال: هذا ما تقتضيه الأخبار النصوص الشرعية في ذلك. ثم أورد عن سلفنا الصالح شدة خشيتهم من هذا الموقف. قال: قال أحمد بن حرب: تبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فرق: فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة، وفرقة فقراء، وفرقة أغنياء. ثم يصيرون فقراء، هؤلاء أغنياء بالأعمال الصالحة وآخرون فقراء من هذه الأعمال، وأغنياء يصيرون فقراء مفاليس. قال: وذلك في شأن التبعات. وكان سفيان الثوري يقول: إنك أن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. قال القرطبي: هذا صحيح، لأن الله غني كريم، أما ابن آدم ففقير مسكين محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه حتى ترجح ميزانه فيكثر خيره وثوابه. وكان المحاسبي يقول: إن العبد بين تسع مخاوف، وهذا ذكره في كتاب أدب النفوس: أولاها أن يخاف ويدعو الله يتضرع إليه ألا يكله إلى حسناته التي يتعزز بها في عباد الله ظلما وعدوانا، فيخاف من تلك الحسنات أن تصير سيئات بالمن وبالعجب. والأمر الثاني: يخاف من كفران النعم التي قد غلب عليه البطر بها فأشغله عن الشكر عليها، فيخاف أن يسلب النعم بقلة شكره بل بكفرانه. والثالثة: خوف الاستدراج بالنعم، فإذا رأيت العبد مقيم على المعاصي والله ينعم عليه فالخطر الخطر، فإنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والأمر الرابع: الخوف أن يبدو له غدا من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والخامس: الذنوب التي عملها واستيقن بها فيما بينه وبين الله عز وجل يخاف عقابها في الآجل والعاجل. والسادس وهو محل الاستشهاد: تبعات الناس. وما أدراك ما التبعات. والثامن أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا والنكال قبل الفوت، قبل أن يستطيع أن يستدرك أمره. والتاسع الخوف من علم الله، ففي أي الدارين أثبت اسمك يا عبد الله في أم الكتاب؟ ففي أي الدارين أثبت اسمك في أم الكتاب؟ نسأل الله العفو والعافية. ربنا سلم سلم. ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى قال: قال وهب ابن الورد: بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول: يا رب يا رب، ذهبت اللذات وبقيت التبعات، ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا رب سبحانك إنك لأرحم الراحمين، يا رب ما لك عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها: يا أخي قد دخلت بيت ربك اليوم؟ قالت: والله ما أرى هاتين القدمين، وأشارت إلى قدميها، أهلا للطواف حول بيت ربي عز وجل، فكيف أراهما أهلا أن أطأ بهما بيت ربي وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا. وهذا شأن التائب، قلبه وجل، قد وضع ذنوبه نصب عينيه وحاسب نفسه عليها حسابا عسيرا، يخاف من التبعات. فنسأل الله العفو والعافية. وفي كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري أن الأصمعي قال: رأيت أعرابيا عند الملتزم فقال: اللهم علي حقوق، فتصدق بها علي وللناس علي تبعات، فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قراء، أي إكرام للضيف، وأنا ضيفك، فاجعل قراي الليل الجنة، اللهم علي حقوق فتصدق بها علي. يا رب علينا حقوق، فيا رب أنت خير المتصدقين. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، وللناس علي تبعات. وهل في هذا الزمان يخلو الأمر من مظالم أنت بها عليم؟ والواحد منا يتأول، والواحد منا يبرر، ولا يدري أيكون الحال عندك بلا عذر، ويكون الحال عند لقائك يا رب على غير ما كنا نظن، فيبدو لنا منك ما لم نكن نحتسب. اللهم علي حقوق وللناس علي تبعات، فتحملها عني واقبلني في عبادك الصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهكذا كانوا يخافون من التبعات، ولا يستقيم للعبد توبة حتى يخرج من التبعات، ويتوجع ويتألم للعثرات، ويستدرك الفائتات. قال أهل العلم: لا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء: حل إصرار القلب عن المعاودة، فلا وجه لأن يعود، ولا في القلب تعلق بالذنب، بل ينتهي كل رباط بين قلبه وبين الذنب، فلا يعود ولا يصر ولا يحب هذا الذنب. قالوا: والأمر الثاني الاستغفار بالندم، الاستغفار بالندم، فالندم توبة، وإن لم يتقطع قلبك فلا وجه لتوبتك إلا أن تقطع قلوبهم. والأمر الثالث رد التبعات، والمظالم فاستعفوا الناس فتجاوزوا فاعفوا فلا تظلموا ولا تظالموا وليكن الواحد منكم مشغولا بمصيره غير مبال برد فعل الآخر المهم أن تنجو أنت ورد التبعات والمظالم والأمر الرابع حفظ الجوارح فيحفظ سمعه وبصره ولسانه ويحفظ يديه ورجليه ويحفظ قلبه وهو أمير تلكم الجوارح وبه صلاح الجسد وبه فساده. أما الأمور العملية حتى يغفر الله لنا تلك التبعات فأول ذلك هذه التوبة النصوح التي تتحقق فيها هذه الشروط الأربع: حل إصرار القلب عن المعاودة والاستغفار بالندم ورد التبعات وحفظ الجوارح، بأن ترد تلك التبعات وتستعفي المظلوم. ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الحليمي قال: من أضر بمسلم وهو لا يشعر أزاله عنه، أي أزال هذه المظلمة وهذا الضرر عنه، ثم سأله العفو وأن يستغفر له، فجعل الأمر في استعفاء المظلومة في استعفاء الناس: أولا تزيل المظلمة، ثانيا تطلب منه العفو، ثالثا تطلب منه أن يستغفر لك. لأن أولاد يعقوب صلى الله على نبينا وعليه لما جاءوه تائبين سألوه الاستغفار لهم، فدل على أن الاحتياط الجمع بين عفو المظلوم واستغفاره، الجمع بين عفو المظلوم واستغفاره، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني: اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. الحج، فقد ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تغرب، فقال: يا بلال أنصت للناس، أسكت للناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، أهل مزدلفة، أهل المشعر الحرام، وضمن عنهم التبعات. إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة. فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. الله أكبر. والله لو أننا ننوي من الآن وندعو الله عز وجل إلى موسم الحج، ندعوه في كل صلاة أن يمن علينا بالحج هذا العام وألا يحرمنا زيارة بيته الحرام بنية أن تسقط عنا ذنوب التبعات، ما كان هذا بكثير، ما كان هذا بالشيء الذي يقال أننا بلغنا فيه الجهد. أبدا والله، إننا علينا أن ندعو الله عز وجل، وإن لم تتيسر أمام الإنسان السبل لكن عليه أن يجتهد في الدعاء عسى أن يقبله الله، وإن لم يكن مع الحجيج بجسده فقد يكون بروحه معهم ويبلغ ما بلغوا. إن أناسا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فالأمر الثاني هو الحج، وقالوا وهو هذا الأمر الثالث: إنهم يتغافرون التبعات بما في قلوبهم من الرحمات. فكلما كان الإنسان أرحم بعباد الله يوم القيامة والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فإن من رحمته حينئذ أن يتكفل هو برد تلك المظالم ويعفو عن العبد ويعطي هذا المظلوم هو سبحانه وتعالى من الأجر ما يغنيه. علينا أن نهتدي بهدي سلفنا ففي شعب الإيمان أن بلال بن سعد كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زيغ القلوب وتبعات الذنوب ومن مرديات الأعمال ومضلات النفس. اللهم إني أعوذ بك من زيغ القلوب وتبعات الذنوب ومن مرديات الأعمال ومضلات النفس. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يرد عنا ويضمن عنا تلكم التبعات. وبقي في هذا المشهد أن نعلم ما هو المعتقد في شأن الميزان، لأننا ذكرنا أن بعد انقضاء الحساب يكون بعده وزن الأعمال، وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. ففي مستدرك الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 941 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا ميزان حقيقي عظيم عظيم شأنه، وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، فذهب بعضهم أن لكل شخص ميزانا خاصا يوزن به عمله، أو أن لكل عمل ميزانا، وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية ونضع الموازين القسط إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن الميزان واحد، وقال: ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. إذن يرجح الحافظ أن الميزان واحد، وأن الجميع سيوزن عمله، وأننا لا ينبغي حينئذ أن نعترض على مثل ذلك بالقول: كيف سيزن أعمال كل الخلائق؟ هذا لا يكيف بأحوال الدنيا، والله قادر على كل شيء. وعلى ذلك فإننا نؤمن بأن هناك ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وهذا خلاف لبعض الفرق كالمعتزلة وقل قليلة من أهل السنة. فقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة. إذن الراجح في ذلك ما ذهب إليه سلفنا الصالح بأن الميزان حقيقي. أما من فسر الميزان بالعدل والقضاء، وهذا عزاه الطبري إلى مجاهد، وعزاه القرطبي إلى الضحاك والأعمش أيضا، فنقول: فلعل هؤلاء فسروا الميزان بالعدل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان في هذه الآية هو العدل. أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث، وأنه ميزان حقيقي وهو ظاهر القرآن. ورد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله ذكر الميزان في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الميزان غير العدل، وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال، استدل على ذلك بالكتاب والسنة، فقال: الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل، كما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا عباد الله، يا من يسمعني الآن، بالله إلى أن تنتهي المحاضرة أشغلوا ألسنتكم بهاتين الحبيبتين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأنتم تستمعون للذكر وأنتم تطبقون في الحال وتستجيبون فقولوها، عسى أن تكون سببا لثقل موازيننا ونحن نتدارس مشهد الميزان. وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة، وهو صححه الترمذي والحاكم وغيرهما، في ذلك الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات، وبالعكس، فهو ما به يتبين العدل. إذن الموازين هذه جعلت للقسط والعدل، وهي لا تؤول بالعدل وينكر وجودها. ورد الإمام القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأول النصوص الواردة فيه قائلا: قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروا لجاز حمل الصراط على الدين الحق، كما قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وقالوا في تفسيره: هو الدين القويم، وهو الكتاب والسنة، وهو الاستقامة، إلى غير ذلك. وأن تؤول الجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح، وأن تؤول الشياطين والجن على أنها الأخلاق المذمومة، وأن الملائكة هي القوى المحمودة، وهذا كله فاسد بلا شك، لأنه رد لما جاء به الصادق ومن قواعد المنهج ومن الأسس التي لا ينبغي الجدال حولها، حمل النص على ظاهره وعدم تأويله. فالأولى حمل النص على الظاهر وليس التأويل. إذن الميزان تبيناه ما هو، ما الدليل عليه وعدم تأويله بأنه العدل، ورددنا على هؤلاء. فما الذي يوزن في الميزان؟ اختلف أهل العلم أيضا في ذلك على أقوال، فقالوا أن الذي يوزن هو العمل نفسه، وأنه يجسم فيوضع في الميزان، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيح كما مر معنا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان. ودلت النصوص على أن الأعمال يؤتى بها في يوم القيامة في صورة الله أعلم بها، فمن ذلك أن القرآن يأتي شافعا لأصحابه، وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف، وتحجان عن أصحابهما، كما جاء النص الصحيح في صحيح مسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، أي أقل كثافة من الغمامة، أو فرقان، أي طائفتان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان بينهما شرق، أي ضوء ونور، أو كأنهما فرقان طائفتان من طير صواف، تحجان عن صاحبهما. وهذا القول بأن الأعمال تجسم هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، ومن جملة ذلك حسن الخلق الذي هو شيء معنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. أما القول الثاني فقالوا أن الذي يوزن هو العامل نفسه، استدلوا على ذلك بالحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين، هذا الرجل الذي كان سمينا في الدنيا وكان وزنه ثقيلا في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال، كما روى الإمام أحمد وقال ابن كثير إسناده جيد قوي، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه، يعني من شدة نحافته كانت الريح ربما توقع سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه، فضحك القوم منه فقال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فهنا العامل نفسه هو الذي يوزن. والقول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، واستدل على ذلك بحديث البطاقة الذي مر بنا، وقد مال القرطبي إلى هذا القول، قال الصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف، وقال ابن عمر توزن صحائف الأعمال، وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام، فيجعل الله عز وجل رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار. وهذا أيضا ما ذهب إليه السفاريني كما في لوامع الأنوار البهية، قال وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما، وصوبه الشيخ مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله جمعا بين النصوص. إذن ستوزن أنت وتوزنين أنت، ويوزن العمل ويوزن صحائف العمل يوم القيامة. فما هو أثقل شيء في الميزان وما علينا عمليا لننجو من مشهد الميزان؟ تدارسنا أن أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، فعلينا عمليا أن نضع برنامجا تأهيليا، برنامجا تربويا لتهذيب الأخلاق على جناحي التخلية والتحلية حتى ننجو من مشهد الميزان الصعب. وكذا الأمر الثاني الذي أوصيتكم به، وهو ديمومة الذكر بالحبيبتين على ما يستطاع، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والأمر الثالث كثرة الحمد لله تبارك وتعالى. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كثرة الحمد وكثرة التسبيح لله تبارك وتعالى. والأمر الرابع يتعلق بالجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال من احتبس فرسا في سبيل الله، أي جهز غازيا بما يستطيع به الغزو، لا سيما بأن يعطيه فرسا ليقاتل عليه ويدخل فيه كل من يكفل غازيا مجاهدا، لعله يدخل فيه من يجهز المجاهدين الآخرين كما يكون في كفالة طلبة العلم وغيرهم. قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. إذن الأعمال التي يثقل بها الميزان حسن الخلق، الحبيبتان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، كثرة الحمد والتسبيح الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأان. أربعة أن يجهز غازيا أن يجهز مجاهدا في سبيل الله بما يكون فيه العون له، وقلنا لعل هذا يدخل فيه كل أنواع الجهاد. فتدارسنا في هذا اللقاء عدة أمور عملية أوصيكم ونفسي بها. تدارسنا الأسباب التي ينجو بها العبد من الحساب، وتذاكرنا الأمور التي ينجو بها العبد من ذنوب التبعات، وتدارسنا مشهد الميزان وعلمنا الأشياء العملية التي يثقل بها الميزان. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسيكون إن شاء الله اللقاء في المحاضرة القادمة